السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في باب الإجارة من كتاب البيوع من كتاب الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في أثناء هذا الباب، وقد مر بنا أن الإجارة نوع من أنواع البيوع، وأنها عقد على المنافع وليست عقدا على الأعيان، بمعنى أن المستأجر قد ملك منفعة العين المؤجرة ولم يملك العين، كمن استأجر دارا لمدة سنة فقد امتلك منافعها وهي السكنى لمدة سنة، ثم ترجع بعد ذلك الدار إلى مالكها، وكمن استأجر دابة أو سيارة أو غير ذلك لمدة معينة فإنه يملك المنافع تلك المدة ثم تعود إلى صاحبها. ومر بنا أن الإجارة عقد لازم من الطرفين. وماذا يترتب على كون الإجارة عقد لازم؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ لماذا ما نقول عقد جائز من الطرفين أو جائز من طرف ولازم من طرف؟ ما الذي يترتب على كون الإجارة عقدا لازما من الطرفين، من جهة المؤجر ومن جهة المستأجر؟ عقد لازم من الطرفين، استأجرت منك دكانا وتمت الشروط، ما في أي خلل، فما معنى كونه لازما؟ استأجرت لمدة سنة، يلزم المستأجر أنه يوفي الشروط المتفق عليها، كذلك المؤجر. طيب، هل يحق لي أنا المستأجر أن أقول لك خذ دكانك وهات الفلوس الذي أعطيتك؟ إذن هذا معنى كونه لازما. هل يحق للمؤجر إذا وجد من يستأجر بمبلغ أكثر في أثناء السنة، بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، هل له أن يخرج المستأجر؟ ليس له ذلك. هذا معنى كونه لازما. معنى كون عقد الإجارة لازما من الطرفين، لا يحق للمؤجر أن يأخذ العين من يد المستأجر إذا وجد من سيستأجر بأكثر وما أشبه ذلك. فعقد لازم لمدة سنة، لمدة سنة، لمدة سنتين، ثلاث، أكثر، أقل، شهر، فيلزمه أن تبقى هذه العين بيد هذا المستأجر يستفيد من منافعها هذه المدة، وليس للمؤجر للمستأجر أن يطالب المؤجر برد المال ويعطيه العين إلا أن يحصل بينهما إيش؟ تراضي. فإذا رضي، لو جاء المؤجر إلى المستأجر وقال له أنا أحتاج هذا الدكان الآن، أولادي أحتاج أن أعطيهم أو ما أشبه ذلك، أو البيت، أنا عندي أقارب جاءوا من مكان بعيد أو نزحوا من مكان بعيد، أحتاج هذه الدار، فلو تخرج وأنا أسامحك حتى الإيجار شهر فمما قد اتفقنا عليه، ورضي المستأجر بذلك لا بأس. كذلك أيضا لو أن المستأجر قال أنا وجدت بيتا أقرب إلى مكان عملي وأرخص، فانظر لك مستأجر آخر ونفسخ العقد. إن رضي المؤجر فلا بأس، إن لم يرضى فليس للمستأجر حق، فليس للمستأجر حق. هذا معنى كون عقد الإجارة عقدا لازما من الطرفين. طيب، مر بنا أن الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، ومر بنا أن الإجارات التي لا تجوز وعقود الإجارة التي لا تجوز على أقسام عدة، كما مر بنا من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. مر بنا أيضا أن عقد الإجارة عقد يصح أن يبرم بأي صيغة كان مما تعارف عليه الناس، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من شافعية وحنابلة ومالكية وأحناف، أن عقد الإجارة يصح بأي لفظ كان، سواء قال له أجرني بيتك، أو أن قال أريد أن تعطيني بيتك لمدة سنة لكذا وكذا أو ما أشبه ذلك، خلافا لبعض الشافعية الذين اشترطوا الصيغة: أجرتك قال قبلت، أجرني بيتك قال قد أجرتك، مثل ما يشترطون في عقد النكاح وكذلك أيضا في عقد البيوع. الشافعية أو بعض الشافعية يشددون في باب العقود، حتى أنهم قالوا إن عقد النكاح مثلا لا يصح إلا بأحد صيغ ثلاث: إما أنكحتك أو ملكتك أو زوجتك. بأي صيغة ثانية، بأي لغة ثانية، بلغة المصريين غير المصريين، قالوا لا ينعقد النكاح. وبعضهم يتنطع، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لا قال به فقهاء الشافعية ولا غيرهم، ولكن من بعض المقلدين يأتي في عقد النكاح ويقول لولي المرأة: قل زوجتك، قال زوجتك. قال الثاني: قل قبلت، قال قبلت. قال له: قل ملكتك، قال ملكتك. قال: قل قبلت، قال قبلت. قال: قل أنكحتك، قال أنكحتك. قال: قل قبلت للخاطب، قال قبلت. يأتي بالسلام. طيب قد حصل بواحدة، أنكحتك، زوجتك، ملكتك، حصل العقد ولا بواحدة من هذه الصيغ. على كل حال، عقود البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود لا يشترط لها صيغة معينة. ما تعبدنا الله بلفظ معين، نعم لو جاء بهذا اللفظ لا بأس، لا سيما عند الكتابة والتوثيق، يكتب الكاتب حصل البيع بالإيجاب والقبول بقول البائع بعته وقول المشتري اشتريته، وانتقل هذا المبيع إلى ملك المشتري يتصرف فيه تصرف الملك، وانضم إليه وأصبح المال في ملك البائع يتصرف فيه تصرف الملك. كل هذا الكلام عبارة عن من باب التأكيد فقط، وإلا بمجرد بعت واشتريت انتهى، صارت السلعة العين المبيعة لك تتصرف فيها تصرف الملاك، ولا اشتريتها لمال، وصار الثمن للبائع تصرف فيه تصرف الملاك. لكن لما كان هناك حيل، وبعض الناس يأتي ويقول يبيع الأرض ثم يقول ما بعت لك الأرض بأشجارها، فيها أشجار، الأشجار هذه واللهات أيها مكتوبة بالأوراق، يكون فيها بعض المفاسح أو ما يسمى مساقي ملاقي ونحو ذلك، يأتي يقول غير موجود، أنا بعت لك قصبة معلوم. والناس يبيعون كانوا من قبل الشيء الزارع، والباقي من الساح والفساح والعروش والمساقي والملاقي تبع. المهم أن مثل هذا عند حصول الحيل وعند أن يحصل من بعض الناس ما يحصل، يحتاج إلى كتابة هذا عند كتابة العقود بأشجارها وأحجارها وهوائها وهوائها وقرارها إلى سابع سماء وإلى سابع أرض. أما بعض الناس يكتب هكذا إلى سابع سماء وإلى سابع أرض، والفرض طلع له بترول تحت ما أدري كم ولا غاز ولا طلع له معادن، وهذا جاء قال بعث لك إلى يعني مكان معين وبنى، قال لا أنا ما بعث لك تطلع فوق دورين فقط ثلاثة أربعة ما أشبه ذلك. على كل حال، عقد الإجارة أو الإجارة تنعقد على قول جمهور أهل العلم هو الصحيح بأي لفظ دل عليه هذا العقد، كما قرر هذا واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، وقفنا عند قوله فإن لم تكن كذلك أو تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، كما أن المدة لا بد أن تكون معلومة، كما أن العين المستأجرة لا بد أن تكون معلومة أو موصوفة في الذمة. لكن على الراجح إذا كانت موصوفة في الذمة فللمستأجر الخيار عند الرؤية، كما مر بنا في الدرس الماضي. إذا جاء إنسان وقال لك عندي شقة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وصفها لك، أنت اعتمدت على الوصف وقبلت وقلت خلاص استأجرت وكتبتم العقد، لما رأيتها على الواقع وجدت أن فيها بعض العيوب أو الأشياء التي لا تناسبك، لك الخيار. أما إذا كان الاستئجار بناء على رؤية ومشاهدة فليس لك الخيار إلا أن يكون فيها عيب. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من استأجر دارا وقد قيل له إن جيران هذه الدار صالحون، ثم بعد ذلك بان له أن بعض الجيران أشرار، قال له الفسخ، له الفسخ، لأن الجار قبل الدار، وهذا جار مؤذي سيؤذي في عرضه في ماله في أهله، فلك الخيار. قل له أنت خدعتني، ما ذكرت لي هذا الجار، أو ذكرت أن الجيران كيف الجيران، قال كلهم الصف الأول صلاة الفجر ولا واحد يصلي لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، كلهم قطاع طرق. المهم لو وجد جار سيء يكفي واحد بس، ما يكفي أن يحيط بك الجيران من جميع الجهات، جار واحد ربما يعني أخلى حاركا من أذيته وشرفه. على كل حال لو وجد مثل هذا شيخ الإسلام يذكر الخيار. طيب يذكر هنا ويقول تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، تكون معلومة بالصفة بالمقدار، أجره بالدولار، بالريال السعودي، بالريال اليمني، أجره بمقابل مال، أجره بمقابل ذهب، أجره بمقابل منفعة كرعي غنم، كما وقع لنبي الله موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وكثير من أنبياء الله. كانت الأجرة شيئا آخر، أجرت لك بيتي مقابل أن تؤجر لي سيارتك، أو العكس، أجرت لك بيتي وأنت بنا بشرط أن تبني لي هذه الشقة، بشرط أن تليس هذه الشقة، بشرط أن تفعل كذا وكذا، لا بأس. يجوز أن تكون الأجرة ثمنا أو طعاما أو شرابا أو ثيابا أو حتى الأجرة، أجرتك بيتي هذه مقابل دراجة نارية، مقابل دراجة نارية، مقابل الشيء الفلاني، مقابل أن تعلم أولادي، مقابل أن تعلم أولادي الشيء الفلاني. المهم لا بد أن تكون الأجرة شيئا معلوما، وإلا كما يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 20 صفحة 10 و200، قال إذا كانت الأجرة مجهولة كان ذلك من الميسر، إذا كانت الأجرة مجهولة كان هذا من الميسر. وقد مر بنا مرارا أن الميسر عبارة عن غرم محقق وغنم محتمل، ويكون أحدهما بين مغنم ومغرم، لأنه إذا قال أجرت لك بيتي، أجرتك بيتي هذا لمدة سنة، طيب ما عرفنا بكم، جئنا إلى هذا بكم أجرت البيت، قال لم نتفق، ورسم له مبلغا زهيدا، وصاحب البيت رسم مبلغا عظيما، فحينئذ يفضي هذا إلى العداوة والبغضاء والنزاع. لكن إذا كانت الإجارة على أعمال معلومة، بنا، سباك، مليس، شخص يشتغل بالبوية ونحو ذلك، فإذا اتفقوا على قليل، على أقل من سعر السوق أو أكثر، لهم ذلك أو لا؟ لهم ذلك. إذا لم يتفقوا على شيء معين فليس لهم إلا أجرة المثل. نسأل، نقول أنت بنا، البنا من أمثالك نأتي باثنين، بكم يشتغل البنا؟ قالوا بكذا، قلنا مالك إلا هذا، هذا سباك، طيب السباك يوميته بكم؟ بكذا. هذا مليس مثلا بكم؟ إن كان باليومية إن كان بالمثل، فكم نعطيه؟ فإذا اختلفوا، إذا لم يتفقوا على شيء فلو أجرة المثل. هناك شيء، هناك فرق بين أجرة وبين جعالة، والتفريق بينهما مهم في هذا الباب. يعني الآن لو أن إنسانا قال أنا استأجرت هذا الباص إلى صنعاء، الباص وصل إلى ذمار تعطل، انكسر فيه الذراع، حصل فيه عطل، ما يستطيع أن يمشي، وأنت مسافر إلى صنعاء، ماذا يلزمك؟ يلزمك أن تدفع أجرة إلى ذمار، وما بقي بعد ذلك انظر من يعطيك إلى من يؤجر لك إلى صنعاء، من يؤجر إلى صنعاء. لكن الجعالة، أنت الآن قلت مثلا عندك قلاب بلوك، تقول الحبة، إنزال الحبة من فوق القلاب مثلا 10 ريال، على الحبة 10 أكثر أقل، هذا كمثال، ما في واحد يقول وين 10 ألف بعد الحبة بكذا، هو مثال فقط للتقريب، خليها بمئة، خليها بأكثر بأقل كمثال. لو قال إنزال الحبة 10، نزل النص، قال أما الآن أنا تعبان أو عندي عمل أو عندي عرس أو عندي مناسبة، أنا ما أنزل بعدها ولا شيء، ماذا يستحق؟ أجرة ما نزل، نعد ونعطيه. لكن لو قال إنسان، هذا الآن إجارة، الآن العقد الثاني جعالة، لو قال له مقاولة، من نزل القلاب هذا يجرف له 5000، ينفل القلاب البيوع 5000، إن نفل الكل له 5000، ما نفل ولا البعض الواجب عليه أبيان، نفل النص وقال عندي عمل، قلنا ولا لك شيء، لأن هذا عقد دعالة وليس عقد إيجاب. مثل ما تنسى نقول فيه غرر، فيه كذا، أنا أعطيتك على شيء معين، يجوز أن تبيع صبرة الطعام بأي مبلغ بدون كيف، لكن إذا بعت هذه الصبرة الكون من الطعام على أنه قدح ونصف 3 أقداح لا بد أن يكال، لا بد أن يكال. لكن جفاف يباع بالجملة صبرة الطعام كاملة، هذا أمر جائز. اللقطة مثلا، ضاع لك شيء، ضيعت أوراق مهمة، شنطة فيها وثائق مهمة، بصائر وغير ذلك، قلت من وجدها له 100 ألف. شخص خرج مباشرة بعد دقيقتين قال تفضل هاتلي، يستحق أو ما يستحق؟ يستحق. شخص آخر جلس يدور لمدة شهر إلى أن تعب، يستأجر باص من حارة إلى حارة ويسأل، يفعل إعلانات، وبالنهاية لم يجدها بعد شهر، جاء وقال لك إيش تعطيني؟ قلنا وين الشمس؟ قال لك لم أجدها. ما لك ولا شيء، ليس لك شيء. طيب لو وجدتها بعد دقيقتين لك 100 ألف، لأن هذا عقد بعال على شيء معين، على عمل معين، تقوم بهذا العمل تستحق هذا الأجر. لكن كأجرة، أنا استأجرتك اليوم من أجل أن تشتغل عندي من الصباح إلى الظهر، حصل لك طارئ في الظهر، حصل طارئ قبل الظهر في نصف اليوم، لما يقولوا أهل صنعاء بنصف الصبح، يعني الضحى عنه نصف الصبح، حصل طارئ بنصف الصبح بالضحى، يستحق الأجرة إلى الضحى، يستحق الأجرة إلى الضحى. اشتغل في الأرض، نزل مطر في الصباح، معروف أيام مطر هنا في بالذات وغيرها من الأماكن المجاورة لها تأتي أمطار غزيرة، هذا يشتغل في الأرض، مطر غزير يمنعه من العمل، أو في بناء مطر غزير يمنعه من العمل، ما الحل؟ يرجع إلى العرف. عندنا العرف يسمى المطر فارع، فارع جاء، يعني يستحق الأجرة كاملة ينصر. إذا كان هناك عرف آخر في بعض الأماكن يستحق الأجرة إلى وقت العمل، يرجع في هذا إلى ما تعرف عليه الناس. طيب يقول، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، يعني إن لم يحددوا الأجرة فإن الأجير، هذا عقد إجارة وليس عقد جعالة كما سبق، عقد إجارة، إذا لم يحددوا استحق مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. اشتغل إلى متى؟ قام كم قطع من العمل؟ كم أنجز من المهمة؟ قدر النص، قدر الثلث، قدر الربع، فيستحق على قدر عمله، سواء كان في بناء أو خياطة أو نجارة أو سباكة أو أي شيء آخر. قال فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن إلى آخره. طيب قد مر بنا الكلام على مهر البغي، ومر بنا الكلام أيضا على حلوان الكاهن، ومر بنا الكلام على عسب الفحل، فلا حاجة للإعادة اختصارا للوقت والجهد، ونأخذ شيئا آخر. يبقى معنا كسب الحجام. الحجامة معروف، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام خبيث، وجاء عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، فكيف الجمع حينئذ؟ هل يجوز أن تستأجر شخصا ليحجم لك أو لغيرك، أو يؤجر هو نفسه في هذه المهنة ويكون كسبه حلال ويؤكل أولاده بالحلال أم لا؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومن أجمع ما وجدت من الكلام للعلماء في هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنقرأه لما فيه من الفائدة، ولأنه جمع كلام العلماء في هذا وناقش المسألة وجاء بالقول الراجح. قال رحمه الله تعالى وقد سئل عن أجرة الحجام، هل هي حرام؟ وهل ينجس ما يضعه بيده المأكل؟ إلى آخر السؤال. قال الحمد لله، وهذا الكلام في المجلد 30 صفحة 90 و100 وما بعدها. قال أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة فهي كسائر أيدي المسلمين، ما لا يضرها تلوثها بالدم إذا غسلها، كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجره. ولا يمكن أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شخصا مالا حراما ويعينه على ذلك. قال: ولو كان سحتا لم يعطه إياه، لا يعينه ولا يعطيه. قال في الصحيحين عن أنس، وسئل أي أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فخففوا عنه. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العلماء، وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك. القول الضعيف هذا قالوا ما يستحق، خلوا يحجم إلى ينتهي يقول له اشري، قال لك الأجرة، قال ما يستحق. ما تعرف ماذا قال الفقهاء؟ جمهور العلماء قالوا يستحق، قالوا يستحق أجرة ما عمل. قال: وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، كما في حديث محصن أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك. رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وغيره. وهذا الحديث محل خلاف، والراجح فيه أنه حسن. قال: واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم. طيب كيف استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يحرم مع أنه نهاه ثم بعد المراجعة قال: أطعمه رقيقك أو ناضحك، يعني لا تأكل أنت ولا يأكل أولادك؟ من أين استدلوا بالجواز؟ قالوا: لو كان حراما ما أجاز له أن يأخذ ولا أن يطعم رقيقه من المال الحرام كما سيأتي. قال: واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم وإنما يكره للحر تنزيها. يعني جنب بين الأحاديث المبيحة لأخذ الأجرة والدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، وبين مثل هذا الحديث على أنه يكره لو وجد الإنسان عملا آخر لا بأس، ولو أنه عمل بهذا لا يلام ولا يعاب عليه ولا يكون أكله سحتا وحراما. بالذات اليوم يعني حجامة عن طريق الآلات الحديثة، فاختلف الأمر عما كان عليه من قبل. كان يحجم عن طريق القرن، يضع القرن في الرأس أو الظهر أو أي مكان آخر، وبعد أن يشرب المكان الذي يريد أن يحجم يمص بفمه، قد يدخل من الدم إلى فمه وقد يحصل من التلوث ما يحصل، وبعد ذلك يكون في فمه قطعة كرتون أو ورقة يسد بها رأس القرن، ثم يأخذ هذا الدم يصبه في الأرض وجاء معه قليل ماء طوش قليل ماء ثم يعود، والأول والثاني والثالث. عند في الطب الحديث هذا الآن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى نقل أمراض الفتاك، وكان يفعل مثل هذا في الزمن القديم إلى وقت قريب قبل نحو يعني 20 سنة من الآن، وهذا موجود. وقد احتجمت مرة في دماج أيام شيخنا الشيخ الوادعي رحمه الله على هذا الطريق، قرن كنا 4 أو 5 أمامه والقرن من ظهر واحد إلى ظهر واحد، من رأس واحد إلى آخر. ومثل هذا لا شك أن مثل هذا شيء مستقبل، فمثل هذا العمل وبمثل هذا القرن، وقد يمص وأثناء المص يدخل إلى فم شيء من الدم تتصف ثيابه ويده. على كل حال قال: احتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا: ولو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقه، لأنهم متعبدون، ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما. ومنهم من قال: بل يحرم، لما روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. هذا حديث مسلم، كسب الحجام خبيث. قالوا: إذن الكسب حرام. طيب قال: وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. زاد قرنه بثمن الكلب ومهر البغي الزاني. قالوا في الصحيحين عن ابن أبي زحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله نهى عن ثمن الدم، يعني اشترى حجام ثم أخذ المحاجم القرون وغيرها وكسرها، قال له أنا أشغله في شيء آخر. قال فقال إن رسول الله نهى عن ثمن الدم، قال هؤلاء فتسميته خبيثا يقتضي تحريمه كتحريم مهر البغي وحلوان الكاهن، بجامع أن الكل سماه خبيثا. قال شيخ الإسلام قال الأولون الذين هم من الجمهور الذين أجازوا مع الكراهة، قال الأولون قد ثبت عنه أنه قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، يعني الثوم والبصل، قال فسماهما خبيثتين بخبث ريحهما وليستا حراما، الثوم والبصل ليس حرام والكراث ليس حراما لكن بخبث الرائحة، فكونه يسمى الشيء خبيث لا يدل هذا على تحريمه. قال وليستا حراما، وقال لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين أي البول والغائط، فيكون تسميته خبيثا لملاقات صاحبه النجاسة لا لتحريمه، بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن له أن يطعمه الرقيق والبهائم، ومهر البغي وحلوان الكاهن لا يستحقه ولا يطعمه رقيقا ولا بهيمة، وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه. يعني شيخ الإسلام ماذا يختار؟ يختار أن من كان مستغنيا له كسب آخر ودخل آخر ينبغي أن يتنزه، ومن كان محتاج إلى ذلك لا بأس. قال كما قال السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس، السلف يقولون كسب في شيء من الدناءة يعني على غير مروءة خير من أن تعرض نفسك لسؤال الناس أعطوك أو منعوك، كسب فيه بعض الدناءة خير من سؤال الناس، خير من أن يسأل الناس، إذا كان هذا خير من سؤال الناس فهو خير من السرقة قطع الطريق والرشوة والسلب والنهب والحيل لأكل أموال الناس بالباطل أو قهر الناس على أخذ أمواله، فمثل هذا العمل أفضل منه بلا شك. طيب، إذن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز مع الكراهة. اختار شيخ الإسلام أن من كان له كسب آخر ومن كان مستغنيا عنه فلا ينبغي له أن يزاوله، ومن احتاج إليه فلا بأس فلا بأس. والكسب كما قال بعض السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من سؤال الناس، وهذا أيضا أفضل من السرقة والسلب والنهب والرشوة والسحت. أما كلام هؤلاء هم يتكلمون على الطرق الأولى، أما الطرق هذه الآن فلا شك أنها يعني أفضل وأنزه وأبعد عن مثل هذا، ومثل هذا مثل بعض الأعمال الطبية الأخرى التي لا يباشر الإنسان بها النجاسة كالمختبرات وغيرها، لا يباشر أي نجاسة، لا يباشر أي نجاسة، عبارة عن آلات وهو طبيب ولا عليه شيء وكسبه حلال ولا يلام ولا يعاب على ذلك ولا يطعم فيه بسبب. أما أنه يتنزل في جنسة باعتبار أن هذه حجامة وزنا ومعنى ولغة وصلاحا، غاية ما فيه تغيرت الآلة وأصبحت الآلة أنظف أنقى أحسن، فمن كان مستغنيا يبحث عن عمل آخر أحسن. أما أن المال هذا حرام يؤكل أولاده حرام فلا، أو أنه يلام ويطعم فيه لا. طيب، قال وأجرة المؤذن وقفيز الطحان، يعني أجرة المؤذن وكذلك الذي يؤم الناس وما أشبه ذلك، لأن العلماء يقولون القرب لا يستأجر عليها، ولم يكن من هدي السلف التكسب من وراء القربات، التكسب من وراء القربات والطاعات، لكن هناك خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بأخذ مثل هذا، وقد نبهنا في الدرس الماضي أن هناك فرق بين الرزق الذي يكون بيت المال، ينبغي لولي الأمر أن يعطي من يقوم بهذه الفروض الكفائية مصالح الناس، من يعلمهم، من يأمهم، من يؤذن في مساجدهم، يعطيه ما يكفيه ولا إشكال في ذلك، علما بأن من أهل العلم قال لا يأخذ لحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه على أبانه أجرا. قالوا ولأنها بقربة، إذا كنت أنت من أهل القربة من أهل هذه الطاعة فلا تأخذ أجرا على قربتك وعلى طاعتك. ومن أهل العلم من يرى جواز هذا كما سيأتي. قال وإمرة المؤذن أقفز طحان، الطحان يأتي يطحن مقابل أن يأخذ جزء مما يطحن، جزء مما يطحن قد يقل قد يكثر، يقول الآن كناسة ما حول المطحن ما بقي فيه يقل ويكثر فحصل النهي. قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، يعني عند الإمام الشوكاني يجوز أن تقرأ أمام ناس قرآن ترقق به قلوبهم ويعطوك أجر، ولا يجوز لك عند الشوكاني أن تعلم أبناء المسلمين القرآن وتأخذ مقابل ذلك راتبا وأجرا، لا في مدرسة ولا في مسجد ولا في غيرها. هذا بناء على كلام الشوكاني، سيأتي ما هو الراجح في ذلك. معنا مسألة مشابهة لهذا، قراءة القرآن للموتى، هذا موجود أم لا؟ بأجرة وبغير أجرة موجود هذا وهذا ولا لا؟ من الناس من يمر على أي مقبرة وقال فتح، من الناس من يقرأ وقال روح فلان، أما روح النبي هذا ما يشرع أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غني أن أهدي له أنا عمل أو أنت، لأن له مثل أجورنا، هو دلنا على خير سواء عمره. ما يصح لك أن تذهب تحج لروح النبي، تعتمر للنبي صلى الله عليه وسلم، تتصدق صدقة جارية تقول هذه الروح رسول الله وهذا الشيء الفلاني للنبي صلى الله عليه وسلم، ما من عمل يعمله أمته من الخير إلا وهو شريك لهم في هذا الأجر، لأن الدال على الخير كفاعله. كون بعض الناس الصلاة على روح النبي وآله، الصلاة على يعني الفاتحة إلى روح النبي وآله ونحو ذلك، عمل الناس ليس حجة شرعية، عمل الناس ليس حجة شرعية، عمل الناس موزون بالكتاب والسنة وليس الكتاب والسنة موزونا بعمل الناس. طيب المسألة التي يحتاج التنبيه عليها قراءة القرآن للموتى، سأذكرها باختصار لأنها غير مذكورة هنا لكن لها علاقة بالاستئجار القراءة. إن كانت قراءة القرآن للموتى بأجرة، تقرأ للميت هذا بألف بأكثر بأقل، فسواء جزء أو جزئين أو ختمة كاملة، هذا لا ينتفع به الميت بإجماع أهل العلم على اختلاف مذاهبه كما نقل ذلك الإجماع ابن القيم وابن في غير ما موضع من كتبه، ونقله أيضا ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. إذا كان بأجرة لا ينتفع به الميت، لأن هذا الذي قد يقرأ قد أخذ مقابل القراءة ماذا بقي يصل الميت وينتفع به الميت. لكن اختلف العلماء فيما إذا قرأ القرآن للميت بدون أجرة، فاتحة ولا غير فاتحة، قرأ للميت لقريب أو بعيد بدون مقابل، قرأ وقال جعلت اللهم اجعل ثواب ما قرأت إلى روح أبي أو أمي أو أخي أو أختي أو فلان أو فلان، ما حكم هذا؟ اختلف العلماء فيه على قولين. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الميت ينتفع بهذا، أن الميت ينتفع بهذه القراءة لوجه الله، مش مثل ما يذهب الجامع الكبير بصنعاء وقال أنا أريد من هذا الموجود يقرأ للميت الفلاني بكم وأمامه ثلاثة مصاحف كبير ووسط وصغير، خلوا هذا بثلاثة ألف وهذا بألفين وهذا بألف، طيب وكله يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس. قال أيوة ولكن كبير حروف كبار يوصل يتبشبش الميت بالحرف الكبير هذا، أفش على هذا لا كبير حرف كبير ولا حرف صغير، هو كله قرآن وفي أجرة لا ينتفع به الميت اتفاقا. لكن إذا كان بدون أجرة فمن أهل العلم مثل الإمام أحمد بن حنبل أبو حنيفة، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم أن الميت ينتفع بقراءة القرآن من قريب أو بعيد إذا كان لوجه الله. وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وجمع من أهل العلم سلفا وخلفا أن الميت لا ينتفع بذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن لأحد من مات من أقاربه، ماتت بناته في عهده، ماتت اثنتان من بناته، ومات ابنه إبراهيم، مات سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، مات من مات من الصحابة سواء موتا أو شهادة في سبيل الله، ما قرأ لهم قرآن ولا أمر أحدا أن يقرأ عليهم، مع أن هذا أمر متيسر وكل أحد يقدر على أن يفعل هذا من الذكور والإناث، ما فعل هذا ولا أرشد أمته إلى ذلك، بل قال إذا مات الإنسان كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما قال القرآن يقرأ عليه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، وهذا أمر أسهل من الصدقة ومن الحج ومن العمرة وغير ذلك. إيش يضرك أن تقرأ ولو سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وتجعل ثوابها لأبيك أو لأخيك أو غير ذلك. القول الصحيح من القولين ما ذهب إليه الإمام مالك وتلميذه الإمام الشافعي رحمه الله الجميع، أن قراءة القرآن لا ينتفع بها الميت لا بأجرة ولا بغير أجرة. حديث اقرأوا على موتكم ياسين لا يصح، فيه ثلاث علل، هذا الحديث لا يصح، ولو صح كما قال بعض أهل العلم لكان المراد به قراءة القرآن ياسين على المحتضر في حال النزل. قال طيب، وقال على موتاكم، هو مثل ما قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضر تقول له قل لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني عند الاحتضار. هذا لو صح هذا الحديث، لكنه لا يصح ولا يفهم. لا، مسألة الرقية شيء آخر. إن كان رقية للمريض مباشرة فيأتي عندك مريض جاء هذا يقرأ عليه رقية فيصح بأجرة كما فعل أبو سعيد وغيره كما في الصحيحين، في سيد ذلك الحي الذي لدغ وقرأوا جعلوا قطيع من القرآن، أما المريض بتعب والقارب صنع يقرأ له جزء ولا جزئين بنية الشفاء، هذا ليس من عمل السلف ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لكن يقرأ عليه مباشرة رقية شرعية بأجرة تابعة. كيف؟ يقرأ بألف لون. المريض حاضر خلاص، هذا داخل فيما في مشروع. طيب وغيره يعني مثل هذا غير مشروع. طيب قال ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه، قال وأن يكري العين مدة معلومة. طيب الآن قراءة القرآن وتعليم القرآن وتعليم العلم والأذان ونحو ذلك، هنا كلام محرم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي ما يتعلق بتعليم العلم وتعليم القرآن والحديث والفقه بمقابل. سئل رحمه الله تعالى عن ذلك كما في 30 مجموع الفتاوى صفحة 400 وما بعدها، فأجاب الحمد لله: أما تعليم القرآن والعلم يعني وتعليم العلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، يعني احتساب وابتغاء الأجر من الله، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا، يعني ما كان فيهم من يعلم بأجرة أصلا، لا من الصحابة ولا من التابعين. قال: فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة، كما قال نوح عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم، وكذلك قال خاتم الرسل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح، فضلا عن أن يكون جائزا، يعني يقول ما في أي خلاف، بل هو من فروض الكفاية، فإن تعليم العلم الذي بينه فرض على الكفاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. وإنما تنازع العلماء، هذا الآن المسألة الذي نحتاج إليه، والأول نحتاج إليه لما فيه فائدة. قال: وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، إحداهما وهو مذهب أبي حنيفة وغيره لا يجوز الاستئجار على ذلك، لا يجوز أن تستأجر شخصا أو تعطي شخصا أجرة على قراءة القرآن، تعليم القرآن أو تعليم الفقه أو النحو أو الحديث أو غير ذلك من العلوم الشرعية، وهذا مذهب رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيره. قال: والرواية الثانية عن أحمد وهو قول الشافعي أنه يجوز الاستئجار، وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة، هذا القول الثالث هو الصحيح، وهو الذي كان عليه بعض المحدثين من السلف، كان يعول أسرة كبيرة وكان لا يحدث إلا بمال. والإمام النسائي قصته مع الحارث المسكين في هذا الباب مشهورة، فإنه منعه من الحضور لأنه لم يدفع الأجرة، وكان الإمام النسائي يختبع وراء السارية ويستمع، ولما جاء في سننه وكتب كان يقول: قال الحارث المسكين، ولم يقل حدثني ولا سمعته، لأنه ما خصه بالتحديث ولم يكن من جملة الحاضرين، لكنه قال. قال جاء بعض أصحاب المطابع الذين همهم فقط الطباعة، قالوا: قال الإمام النسائي حدثنا الحارث المسكين، بدل قال صرفوا فيها، الإمام النسائي قال هذه الكلمة تورعا، قال الحارث المسكين، لأنه كان يسمع من وراء السارية، لأنه منعه من حضور الحلقة إلا أن يدفع، وكان محتاجا لذلك. وبعض المحدثين كان يقول: في البيت 40 نفسا، يعني عندي أولاد لو تفرغت لأهل الحديث من يقوم عليهم، من يقوم عليهم ومن ينفق عليهم، كما يقول بعض أهل العلم، هذا بجهده وهذا بماله، هذا بالعلم، لو تفرغ وترك التعلم والتعليم لاستطاع أن يكتسب كما يكتسب غيره وزيادة، لكنه أسقط عن الأمة الفرض الكفائي وتفرغ لتربية أبناء المسلمين وتعليمهم ووعظهم وإرشادهم، فهذا بماله وهذا بعلمه ووقته وأدى المطلوب، فلا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا، بل لو كان هناك فضل لأحد على أحد لكان لهذا أعظم، الذي أسقط الفرض الكفائي وقام بهذا الواجب العظيم. طيب، قال: وفيهما قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، يعني من كان غنيا موسرا له مصدر، له دخل، له أقارب موسرون يخفونه، لا يحتاج أن يطلب من الطلاب والحاضرين والذين جاءوا لتعلم العلم الحديث أو الفقه، يقول لهم ما يجلس أحد إلا ويدفع شيئا معينا، وكانوا يعقدون هذا في البيوت وغيرها، وما يسمح لأحد يدخل إلا يدفع مقابل حضور ذلك المجلس. قال: وفيهما قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى، كما قال تعالى في ولي اليتيم: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة، وذلك جائز مع الحاجة. القاضي مع غير الحاجة ما يجوز لهم يأخذ، الذي يعلم الناس ويؤمهم ويؤذن إذا كان غير محتاج وغني وعنده دخل وكسب ما يأخذ، لكن إذا كان محتاجا لذلك فله أن يأخذ شيئا معينا قليلا أو كثيرا حسب ما يعطى. والواجب على ولي أمر المسلمين أن يقيم في الناس من يعلمهم دينهم ومن يقضي بينهم ويفض الخصومات والنزاع ومن يؤم الناس ويؤذن فيهم ويعطيهم ما يكفيهم، يعطيهم ما يكفيهم. صار في كثير من بلاد المسلمين أدنى شيء، المؤذن للإمام في الأوقاف يعطى أدنى أدنى أدنى شيء، ومرة يعطى ومرة لا يعطى، والمهم يعني يبقى على مثل هذا الحال وكأنه تولى أخف يعني عمل يقوم به ويؤديه. ينبغي لولي الأمر أن يعطي هؤلاء ما يكفيهم من بيت مال المسلمين، لأن هؤلاء قاموا بعمل يحتاجه المسلمون جميعا، هذا يؤذن، هذا يؤم، هذا يعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم وما أشبه ذلك. اليوم فك لي ولك عنبك، قال وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ يعني هل يجوز أن تأخذ وأنت غني؟ قال هل يجوز الارتزاق مع الغنى على قولي العلماء؟ فلم يقل أحد من المسلمين إن عمل هذه الأعمال بغير أجرة لا يجوز. يقول هل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ الارتزاق يعني تعطى رزق من بيت المال، مش مرتزقة كما تعطى رزق من بيت المال، فرق بين هذا وهذا. الرزق يعني العطاء من بيت المال. قال وهل يجوز الارتزاق مع الغنى على قولين العلماء؟ فلم يقل أحد من المسلمين إن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز، يعني بل جائز. ومن قال إن ذلك لا يجوز، يعني ما يجوز أن تؤذن ولا تعلم بدون مقابل، قال فإنه يستتاب، فإن تابه إلا قسم. لكن إن أراد أنه فقير متى علم بغير أجر عيز عن الكسب لعياله، والكسب العيالي واجب عليه متعين، فلا يجوز له ترك الواجب المتعين لغير متعين، واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة أو مطلقا، فهذا متأول في قوله، لا يكفر بذلك ولا يفسق باتفاق الأئمة، بل إما أن يكون مصيبا أو مخطئا. وما أخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع التعليم في القرآن والحديث ونحو ذلك أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن المتقرب إلى الله بذلك، والحديث والفقه والإمامة والأذان، ولا يجوز أن يفعله الكافر ولا يفعله إلا مسلم، بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياطة والنسر ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبقى عبادة لله، يعني إذا أذن أو صلى أو علم بأجرة قال إذا ما بقي شيء يفعله من أجل الله ويتقرب به إلى الله. لكن كما سبق بالتصوير كما يقال يتم التحقيق، فمع الحاجة لا بأس، وينبغي بل يجب على ولي الأمر أن يجعل للقضاة والمعلمين الذين يعلمون الناس القرآن والحديث والتفسير والفقه ويؤذن ويؤم ويقوم بمصالح الناس، يجب عليهم أن يقوموا بكفاية هؤلاء وأن يعطوهم ما يكفيهم ولا يفوقوهم يعني لغيره ولمن قد يأتي ويستغله الاستغلال السيء. طيب جاء الوقت زيادة ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كالمعتاد الإعلان عن محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل أحمد الجبلي حفظه الله، وذلك في مسجد أو في جامع النور بين المغرب وعشاء. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم 11 من محرم؟ لا أعلم دليل على ذلك، وإنما صام النبي صلى الله عليه وسلم 10 من محرم، وقال إنه يكفر ذنوب سنة كما في صحيح مسلم، وأخبر أنه إذا بقي إلى العام المقبل سيصوم 9 مع 10، ثم مات في ذلك العام وأراد أن يصوم 9 مع 10 مخالفة لأهل الكتاب. وأما أنه صام 11 فلا أعلم دليلا يدل على ذلك، والأجر المرتب إنما هو على صيام يوم 10 الذي كان يوم الأمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إنه يحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة. طيب، يقول إذا أفرد يوم عاشوراء أو صام يوما بعده ولم أو صام يوما بعده لم يصوم يوما قبله، الأجر المترتب على صوم يوم عاشوراء تكفير السنة، يستحب أن تصوم مع 10 مخالفة لأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك، قالوا هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. ثم كما سبق أراد أن يخالف في آخر عمره، أراد أن يخالف اليهود ويصوم 9 مع 10 فمات قبل ذلك. فإذا لم يتيسر الإنسان أو نسي أو لم يعلم أن هذا هو اليوم 9 لم ينبه إلا في أثناء اليوم فصام اليوم العاشر، له أن يصوم اليوم الحادي عشر مخالفة لأهل الكتاب. طيب، يقول: ما حكم من يفتح عيادة القراء على المسحورين والمنصوصين ليكتسب من وراء ذلك أموال؟ من كان عنده خبرة ومعرفة، ومع الخبرة والمعرفة دين وعلم ينفع الناس بذلك ويكون قد تفرغ لنفع المسلمين في هذا الباب، وتفرغه يمنعه من التكسب لأهله وأولاده، لا بأس أن يأخذ على ذلك أجرا على رقيته على هؤلاء المرضى والمنصوصين. لكن الإشكال في أن بعض هؤلاء الذين يفتحون عيادات يحتاجون إلى أن يقرأ عليهم، بعض هؤلاء الذين يفتحون هذه العيادات يحتاجون من يقرأ عليهم هم، وبعضهم يدخل على بعض المرضى الأوهام ويفتح عليه باب الفتن، الذي فيك سحب من بعض الأقارب، الذي فيك عين من بعض الأقارب، انظر جيرانك من هم، إيش بينك وبين بعض الجيران، ما عليك أنت من هذا. وبعضهم يأتي ويزعم أنه يتكلم مع هذا الجني، وقد ينطق الجني الذي في هذا المريض ويسأله: من الذي أرسلك؟ من الذي أدخلك؟ قال فلان. طيب، هذا الجني على أقل تقدير إن سلمنا أنه مسلم، مسلم فاسق فاجر مؤذي عباد الله، كيف تصدقه؟ كيف تصدقه وتبني على كلامه أن الذي أرسله فلان وأن الذي فعل السحر فلان من فلان، أن تقرأ عليه ليخرج من هذا المنصوص؟ ما حاجة إلى أن يمسك المرأة ويخلو بالمرأة، بعضهم يمسك بثدي المرأة أو بعض جسدها وليس له ذلك، بعضهم عن طريق الصعق الكهربائي قد يموت المريض يضربه الضرب المبرح. أنت اقرأ على المريض، اقرأ عليه كلام الله عز وجل، ما تيسر من الأدعية الشرعية ونحو ذلك، وجه له بعض النصائح إن كان لا يصلي، لأن بعض الناس لو قرأ من قرأ هو نفسه مثل البيت الذي لا نوافذ ولا أبواب، السارق السارق يدخل من باب، سارق يدخل من نافذة، وسارق يأتي من مكان آخر. وبعض الناس هكذا غير محصن، لا صلاة، لا بر بوالديه، لا أذكار، لا قرآن، فمفتوح من جميع المنافذ ويمكن أن يؤتى من كل باب. وبعض النساء قد تذهب إلى بعض الأعراس تتكشف، ترقص، تتمايل وتصرع، وما تذهب إلى بيت زوجها أو أهلها إلا وقد دخل فيها من دخل من الشياطين. ناهيك عن البيوت التي هي عامرة بالأغاني والدشوش والأفلام وغير ذلك، مع ترك الصلاة ومع بعض المخالفات الأخرى. على كل حال، إذا كان الإنسان عنده دين وعلم ومعرفة وخبرة ويقرأ على المنصوصين ويأخذ شيء من الأجرة مقابل أنه فرغ نفسه وقته لذلك، هذا عمل مبرور. لكن ليس عليك أن تدخل على الناس الهم والغم والوساوس والشكوك وتنقلهم إلى أشياء أخرى، فما عليك من هذا. أنت مثل الطبيب الذي يأتيه المريض وفيه ما فيه من المرض، حاول أن يرفع من معنوياته. الحمد لله الآن يعني إن شاء الله تحسن، هذا الدواء استخدمه كذا وكذا ويعافيك الله. يأتي هذا أيضا تبين له أن عظمة الله وقوة الله وقدرة الله غالبة لقوة كل المخلوقين من الجن والإنس وغير ذلك، وأن كيد الشيطان ضعيف، وأنه بالقرآن والرقية والأذكار الشرعية والمحافظة على الصلوات الخمس والمحافظة على أذكار اليوم والليلة يحفظه الله عز وجل بدعائه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيرفع معنوياته في هذا الباب، يدله على الخير، يحذره من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين. يذهب إلى ساحر أو مشعوذ يخرج شيطان ورجع لك اثنين، من أي تبقى تعود إليه مرة أخرى، ويأتي إليه يقول لك يبدو لك السحر هذا، وبعد ذلك يعني يبقى هذا في عطاء وفي هم وغم وهم، ربما أمره بالشرك، يأمر بالذبح لغير الله، يذبح الجن، وربما أعطاه أوراق وفيها عزائم وطلاسم وأسماء جن وشياطين، وربما آيات قرآنية معها للتلبيس على الناس، والله أعلم بأي نجاسة كتبت وماذا معها من الأشياء التي هي مناقضة لها وكفر بها، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل. فالإنسان يعتني بمثل هذه الأمور ويدل الناس على الخير ولا يبقى أيضا يعني حريص على قلب هذه الجارة. ما حد الزيت ما ينفع إلا الزيت الذي من عنده هو المرقي، والماء ما ينفع إلا ماء زمزم الذي من عنده، والعسل أحسن عسل وأنفع عسل ضد الشياطين والذي يخرجهم شرق وعرض من النوافذ والأبواب العسل الذي من عنده، حولها تجارة. فلا، فلذلك بعض هؤلاء كما سبق بعض هؤلاء الذين يتولون القراءة غير موثوق بهم ولا بدينهم ولا بأمانتهم، وبعضهم هو يحتاج من يخرج الجن منه هو، والبعض يقول لك هو عنده جن صالحين يتعامل معهم لإخراج الجن السيئين. طيب الجني هذا ابن عمك ابن خالك، الجني هذا من أقاربك، كيف عرفت أنه صالح؟ كيف عرفت أنه مسلم وعالم غيبي؟ يستطيع يكذب عليه يقول له أنه يقول لك أنه مسلم وأنه كذا وكذا، من أجل أن يجرك من شيء إلى آخر إلى أن يوقعك فيما يحرمه الله ورسوله، ربما أوقعت في أمور عظيمة وأن تظن فيه الدين الصلاح. هذا الجن الذي في المريض تقرأ عليه، لو تكلم تطلب منه الخروج أو تستمر بالقراءة على هذا المريض، ولا عليك من أشياء أخرى، لقاء صحبية وأشرطة، لقاء مع جني وجني مسلم تاب على يديه وجني دخل في الإسلام. إذا كان هذا الجني بالفعل كان غير مسلم ودخل في الإسلام ونطق الشهادتين، علمه أمور الإسلام ودله على أهل العلم والدين والصلاح من الجن يذهب إليهم، ولا دله على بعض أهل العلم من الإنس يحضر حلقاتهم ودروسهم ويسمع خطبهم، ودله على بعض الكتب والأشرطة ينفعه الله بها، وحذره من الشرك والبدع والضلال. طيب يقول هل هناك فرق بين قولهم أجمعوا واتفقوا لم يختلفوا في مسألة من المسائل؟ هناك بعض العلماء لهم اصطلاحات خاصة، وإلا الغالب أنهم إذا قالوا اتفق أهل العلم أجمع أهل العلم أنها بمعنى، إلا أن بعض أهل العلم لهم اصطلاح خاص، كالوزير بن هبيرة في كتابه الإصلاح إذا قال اتفقوا يريد بذلك الأئمة الأربعة فقط، لا يريد به جميع أهل العلم، فيراعى مثل هذا. ونجد في بعض الرسائل واس وغيرها يأتي بعض الإخوة وينقل مسألة معينة كلام أهل العلم الذين نقلوا فيها الإجماع، وينقل من كلامهم والوزير بن هبيرة قال اتفقوا. الوزير بن هبيرة هنا يريد الأئمة الأربعة فقط، له اصطلاح خاص في مثل ذلك. كذلك أيضا عند أن يقول بعض أهل العلم لا أعلم فيها خلافا، هذا ليست حكاية الإجماع، وتكلم عن نفسه ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. إذا كنت لا تعلم فيها خلافا لا تقل أجمعوا، فوق كل ذي علم عليم. الناس علموا وأنت جهلت، عند الناس ما ليس عندك، قل لا أعلم في هذا خلافا، بحثت المسألة فلم أجد من خالف فيها. ما يأتي أحد ويعاتبك أو يطعن فيك ويقول ادعيت الإجماع والمسألة فيها خلاف، أنت قلت كذا وكذا وقد خالف فلان وفلان. قل له أنا قلت لا أعلم، ما وقفت على خلاف وأنت وقفت، ما يكون في هذا مطعن ولا تكون أنت ناقل الإجماع. على أن هناك من أهل العلم ممن يحكي الإجماع عندهم تساهل، كالإمام النووي وكذلك أيضا ابن عبد البر وكذلك أيضا ابن المنذر وبعض المواضع حتى ابن قدامة المغني ينقل الاتفاق وقبل سطر أو سطرين بعده أو قبله يذكر الخلاف، وهذا في مسائل كثيرة، فيراعي الإنسان مثل هذا. طيب السؤال الأخير من أجل الوقت والمسافة، يقول حائض طهرت الساعة 11 قبل الظهر في رمضان فواصلت الصيام، فهل صومها صحيح لذلك اليوم؟ كيف؟ هذه ما بيتت النية من الليل أولا، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا صوم فرض. وهي كانت حائض من الليل وطلع الفجر عليها وهي حائض، ليست ممن يخاطب بالصوم، ولو صامت ما صح صومها. كونها نوت الصوم من أثناء النهار حتى لو كانت ما أكلت ولا شربت، حتى لو كانت ما أكلت ولا شربت، حتى لو قال هي نوت الصوم، نوت الصوم هي حائض، طلع الفجر عليها وهي حائض لا يصح صومها، فهذه عليها أن تقضي هذا اليوم، وصومها غير صحيح. وإلى هنا جزاكم الله خيراً.